بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام أهل الفن والأداء الإمام أبو الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني ونقول عود على بد كل عام أنتم بخير وإلى الله تعالى أقرب نلتف اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى مع آية الذكر الحكيم من سورة النساء وقبل البدء لتوضيح ما في آيات صفحة اليوم أرحب بضيف هذه الحلقة أخونا الشيخ محمد مصطفى أهلا الشيخ محمد أهلا وسهلا شرفت برنامج رواية ورش الله يكرمك إن شاء ربي تبارك وتعالى زي ما احنا ماشيين على النهج إن احنا بنبتدي نبرز بعض القواعد اللي في صفحة اليوم أنا كنت وعدتكم في الحلقة آخر حلقة كانت قبل عيد الأضحى المبارك أنه هنبتدي نلقي الضوء ويتم التركيز على باب الفتح والإمالة أو خلينا أدق باب الفتح والتقليل في الحقيقة قبل ما أبدأ بعرض القواعد أنا بحاول أحط التركيز على هذا الباب لأن هذا الباب من الأبواب الهامة جدا في مش في رواية ورش لكل من يريد أن يتدارس القراءات العشر هذا الباب عند تناوله عندنا حاجة اسمها باب الفتح والإمالة الإمالة في علم القراءات تنقسم إلى إمالة صغرى وإمالة كبرى ياريت نركز في هذا الكلام الإمالة إما أن تنقسم إلى إمالة صغرى وإمالة كبرى الإمالة الصغرى وهي يطلق عليها مصطلح التقليل يعني أحيانا في كتب القراءات يقول لك قرأ ورش بتقليل كذا أو قرأ ورش بإمالة كذا الإمالة يطلق عليها إمالة صغرى وهي المراد بها التقليل طب أنا عايز أسأل سؤال أنا راجل يعني خلينا كلام كده كلام قريب للأذهان لو حد مبتدئ على الله عايز يتعلم يقول لي إيه الفرق ما بين الإمالة الكبرى والإمالة الصغرى أولا الكلام مش بعيد عننا لأن إحنا وإحنا بنقرأه في رواية حفص بنعمل إمالة كبرى معقول يا شيخ في رواية حفص في إمالة كبرى والله تعالوا كده لسورة هود قول الله تبارك وتعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها شوفوا الكلام ما قلتش مجراها ما قلتش مجريها لا أنا جبتها فتح خالص مجراها وأنا جبتها ياء خالصة زي ما في ناس بيقولوا مجريها ويعملوا كده لا اسمها إمالة كبرى يعني إمالة كبرى أقرب إلى الياء الالف تبقى قريبه للياء، قريبه، شوفوا كلامي، قريبه، ما بقتش ياء، ما بقتش انا قريب من فلان لكن لسه ما رحتلوش. خلي بالكم من كلامي، انا قريب للمكان ده، قريب له بس لسه ما روحتش. فانا الالف قريبه الى الياء، هروح ناحيتها بس ما جبتهاش ياء. ماجي ري ري ري، سامعين صوتي؟ ري، ما قلتش شري، ما جبتهاش ياء، عشان خلي بالكم الكلام ده مهم جدا. ماجي ريها، يبقى انا هنا دي اماله كبرى يبقى اقرب الى الياء. طب والاماله الصغرى؟ هميل بس للفتح اقرب، عشان كده سموها اماله صغرى مش كبيره قوي، اماله صغرى انا هميل بس مش كتير، لكن دي اماله كبرى ملت خالص، ملت خالص، فدي هنا اماله صغرى عشان كده الفتح اقرب فاسمه تقليل، هقلل شويه، هميل شويه بس مش قوي. وصل الكلام؟ طيب ورش بقى ليه اماله صغرى ولا اماله كبرى ميل خالص؟ قال لك اماله صغرى اللي احنا بنسميها تقليل. طيب امتى اعمل الفضل ورش؟ اقللها خالص، اعمل لها تقليل، ويجيني الفاظ ساعات تقول لنا في البرنامج وفي الحلقه فيها فتح وتقليل. تعالوا نلقي الضوء بقى في الحلقه دي والحلقات اللي جايه، نبتدي نحط تركيزنا على باب الفتح والاماله او الفتح والتقليل لورش. جبت النهارده معايا ثلاث معادلات، جبت معايا النهارده ثلاث معادلات، ثلاث معادلات دول بيقولوا ايه؟ تعالوا نشوفهم ونركز فيهم. طبعا التلاوه بتاعتنا النهارده من الايه 45 للايه 51 في سوره النساء. تعالوا نشوف كده تطبيقات القواعد او الاصول. اولا الفتح والتقليل، ده تركيزنا على النهارده. اول معادله بتقول ايه؟ ركزوا كده، لما يجي لنا اي حرف هجائي، اي حرف، سين، شين، اي حرف بس ما يكونش راء، اي حرف هجائي عدا الراء، يجي بعد الحرف الهجائي دوت ايه؟ الف صغيره متطرفه، الف صغيره، خلي بالكم من كلامي، الف صغيره، صغيره خالص متطرفه في اخر الكلام، وتترسم على ياء، هيبقى حكمها ايه؟ الفتح والتقليل. شوفوا انا باخدكم بشكل رسمه المصحف، عشان لو حد يقول لي انا مالي بالقواعد، انا مش بتاع نحو وصرف، انا عايز حاجه تخليني ابص لشكل الكلمه القط على طول ان فيها فتح وتقليل. خد القاعده دي وركز فيها كويس. اي حرف هجائي غير الراء، بعيد عن الراء، يبقى ورا الحرف ده ألف صغيرة، بيسموه ألف خنجرية صغيرة، الألف ديت في آخر الكلمة وترسمت على ياء، يبقى حكمها الفتح والتقليل. وطالما يا بطل إنها فيها فتح وتقليل يبقى ترتبط بالبدل. طب ما تديني مثال. المثال بتاعنا في آية النهاردة وكفى. وكفى دي حرف الفاء ولا مش حرف فاء؟ حرف هجائي ده ولا لا؟ الفاء، خلاص، ورا منه ألف صغيرة مرسومة على إيه؟ على ياء. وكفى مرسومة على ياء ولا مش مرسومة على ياء؟ يبقى في الحالة دي هيبقى فيها الفتح والتقليل، وكفى وكفى. طب ما تيجي، أنا قلت لك أي حرف جاي غير الراء، طب ما تيجي نعكس، لو حرف الراء، حرف الراء لو جه وراه برضو ألف صغيرة، صغيرة، ألف صغيرة متطرفة آخر الكلام وترسمت على ياء، يبقى حرف الراء ورا منها ألف صغيرة متطرفة ترسمت على، يعني ألف صغيرة، ألف صغيرة خنجرية متطرفة يعني آخر الكلام وترسمت على ياء، حكمها قال لك التقليل قولا واحدا، ما فيش إلا التقليل بس، وده مش هيرتبط ببدل، قصرت وسطت أشبعت برضو هتقلل. طيب ماشي، الكلام دوت زي كلمة إيه؟ افترى، افترى، شوف الراء ورا منها الالف دي صغيره مرسومه على ياء، فعشان كده لك افترى، افترى. حتى سبحان الله في لهجتنا احنا، في لهجتنا احنا لما نيجي نتكلم كلام ده يقول لك فلان افترى مش فلان افترى. طبعا احنا في لهجتنا لما نيجي نتكلم، لو جينا نتكلم مع فلان بعض الناس ممكن يضحك، رغم ان هو صح ادق اقول افترى لما انطق الحروف صح حتى في كلامي هعرف اقرا القران صح. انت عارفين مشكلتنا ان احنا بنقرا القران غلط؟ مشكلتنا ان احنا بنقرا القران غلط عشان بنقرا الحروف غلط, بننطق الحروف غلط خطا. يقول لك فلان غائب, غا هي الغاء في اللغه العربيه غا ولا غا؟ فلان خايب, خايب ولا خائب؟ فعشان مشكلتنا مع عشان كده احنا بنقرا القران غلط. عارفين ليه؟ عشان بننطق الحروف غلط, مخارج الحروف عندنا مش سليمه. لو بعرف اقول غا مش هستنى حد يقول لي فخم الغين كويس. لو انا بقرا الخاء كويس ما حدش هيقول لي فخم الخاء كويس مش الخاء. حتى انت بالفطره فخم الخاء ولا فخم الخاء؟ ماشي, نرجع كلامنا زي ما بنكمل. يبقى عندنا قاعده اولى, خدنا القاعده الثانيه في افتلا, خد القاعدة الثالثة بتاعة الفتح والتقليل بتاعة النهاردة. لما يجي لك ألف مادية بقى, لما يجي لك حرف الألف ورا منها بقى راء بس متطرفة آخر الكلام مكسورة, يبقى يجي لك بعد الألف راء ومتطرفة ومكسورة, سواء اتصلت بضمير, اتصلت بإيه؟ بضمير أم لم تتصل. والله لو ما اتصلتش بضمير, لو ما اتصلتش بضمير ما بين انها متطرفة. المشكلة بقى انها تتصل بضمير الناس تفتكر انها متوسطة. المهم خلينا نجيب الامثلة, حكمها هيبقى التقليل قولا واحدا, حكمها التقليل قولا واحدا. طب ما تيجي تديني الكلام ده, لفظ النار, لفظ النار, شوف الالف وراها مين؟ الراء, صح كده؟ الراء ديت موقعها ايه في الكلمة؟ اخر الكلام يبقى متطرفة. تشكيلها ايه؟ مكسورة. دي باينة انها في اخر الكلام ومتطرفة, يبقى هقلل قولا واحدا. طب ما تيجي تاخد المثال اللي تحت منها بتاع صفحة النهاردة, ادبارها. المثال اللي هناخده دلوقتي ادبارها, اهي اصل الكلمة دي ادبار, فهتلاقي ان بعد الالف راء ومتطرفة, هو ده بقى مربط الفرس, ومتطرفة اخر الكلام ومكسوره, مكسوره باينه وراء باينه. لكن عرفت منين يا شيخ انها متطرفه؟ عشان كده قلت لك في المربع اللي فوق الكلمه سواء اتصلت بضمير, اهو هذا ضمير ما يخدعناش ويقول لك لا الراء ما بقتش متطرفه, الراء بقت في نص الكلام. لا انا ماليش دعوه بالضمير, الضمير ده مش من بنيه الكلمه, مش معايا, اصل الكلمه ادبار, ادبار فتقلل ادبارها. وصل الكلام؟ طيب تعالوا بقى, ادي ثلاث قواعد النهارده خدنا يخص الفتح والتقليل, ثلاث قواعد بتوع النهارده يخص الفتح والتقليل, عايزين نذاكرهم كويس, واحاول احط التركيز في الحلقات القادمه على باب الفتح والتقليل, يهمني جدا هذا الباب, هام جدا, هو باب الهمزات, هنحط التركيز عليهم قوي جدا عشان يخصنا في روايه ورش بل في القراءات لمن يريد ان يتدرس علم القراءات. طيب تعالوا نخش على الفائدة بتاعة النهاردة. الفائدة بتاعة النهاردة بتخص التنوين. التنوين, التنوين لما يجي ورا منه همزة وصل, التنوين لما يجي ورا منه همزة وصل مضمومة عند البدء, هتعمل ايه في التنوين؟ ما هو حكم التنوين؟ هتحركه بالضم. ازاي الكلام ده؟ شوف كده, فتيلا انظر. عارفين رواية حفص؟ خلي بالكم مركزين على شكل الكلمة دي كده وأنا بقول اللي أنا عايز أقوله. إحنا لما نيجي نقرأ في رواية حفص وني عايز أقول لك اوصل فتيلا بأنظر, إيه اللي هتعمله في التنوين؟ هتقول لي آه هكسر التنوين, فتيلا ينظر, فتيلا ني, فتيلا ينظر, حلو قوي. بس هسأل سؤال, هسأل سؤال, أنت دي قاعدة اسمها قاعدة التقاء الساكنين, قاعدة التقاء ايه؟ الساكنين. لما يجي لك ساكن ورا منه ساكن, ساكن ورا منه ساكن تاني, الاصل في التقاء الساكنين ان اكسر الساكن الاول. طب منين الكلام ده؟ فتيلا اخرها تنوين, والتنوين ده نون ساكنة, يبقى دي الساكن الاول. انظر, النون, النون بتاعت انظر ده ساكن تاني. هتقول لي همزة الوصل, همزة الوصل دي علامة بعلمها لك كعلامة, بس خليني أكون دقيق معاك, الساكن الأولاني التنوين والساكن الثاني النون اللي بعد همزة الوصل، لأن همزة الوصل بتسقط عند الوصل كلمتين ببعض، فما أقدرش أجيب سيرة همزة الوصل، تسقط لما أوصل الكلمتين. أقول فتيلا انظر ولا فتيلا ينظر، ما فيش وجود لهمزة الوصل، بقى الساكن الأولاني التنوين والساكن الثاني النون. فهنا في حفص عن عاصم أكثر التنوين، فتيلا ينظر. طف ورش، أسأل سؤال قبل ما أتكلم عن ورش، هو أنا لو بدأت بالفعل أقول انظر زي ما في الناس بيغلطوا ولا أقول انظر؟ ها ده فعل أمر، انظر فعل أمر ولا مش فعل أمر؟ انظر بأمرك أو تبص، انظر ده فعل أمر. عملت إيه في همزة الوصل؟ ضمتها أو. طب ليه ضمتها؟ عشان الظاء مضمومة، عشان الظاء بعينها يعني؟ لا، عشان تالت حرف في الفعل مضموم، فضمت همزة الوصل عشان تالت حرف مضموم. زي أدعو، ضمت للهمزة عشان العين مضمومة، تالت حرف مضموم. طب ليه انت عايز توصل لإيه؟ إن عايز أقولك إذا جاء التنوين ورا منه همزة وصل انت ضمتها لما بدأت زي ما بدأت بأنظر، ضم التنوين فتقول فتيلنو فتيلنوظر، ما تقولش بقى فتيلني. او ده بقى الفرق بين ورش وحفص. حفص كسر، ورش ضم عشان تالت حرف مضموم. فتيلنوظر فتيلنوظر، شوف كلامي، فتيلنوظر فتيلا منظر، هكذا. ماشي الكلام؟ ادي فايدة بتاعة صفحة النهاردة. ناخد باب التقاء الهمزات عشان نبتدي التلاوة. في باب التقاء الهمزات، باب التقاء الهمزات يهمني جدا ان لما يجينا همزتان مختلفتان في الحركة، المهم في الباب ده ان يبقوا الهمزتين مختلفتين، ما يبقوش متفقين في الحركة. فبقول الهمزتان المختلفتان في الحركة، إذا كانت الهمزة الأولى مفتوحة، الأولى مفتوحة يبقى حكم الهمزة الثانية التسهيل. زي إيه؟ أنا ما حطيتش أمثلة هنا، زي شهداء إذ، شهداء أدي الهمزة الأولى مفتوحة، إذ الهمزة مكسورة، يبقى هنا مختلفتان ولا مش مختلفتان؟ مختلفتان، بس الأولى مفتوحة يبقى الثانية تتسهل على طول، شهداء إذ. طيب إذا كانت الهمزة الثانية هي اللي مفتوحة، بقت العكس، لو كانت الثانية هي اللي مفتوحة يبقى حكم الهمزة الثانية الإبدال واو أو ياء، يقلبها واو يقلبها ياء حسب حركة الهمزة الأولانية. يعني إيه؟ صفحة النهاردة هيجي لنا كلمة هؤلاء أهدى، أدي همزتان مختلفتان، الأولى مكسورة والتانية هي اللي مفتوحة. طب طالما ان التانية مفتوحة يبقى اقلب ياء او واو. طب ما هتقولني ان الهمزة الاولانية يا شيخ مكسورة، فطالما ان الاولانية مكسورة يتناسب مع الكسر ياء، هؤلاء يهدى يهدى، ابدلتها ياء. طيب خد القاعدة التالتة، اذا كانت الهمزتان ليس فيهما همزة مفتوحة، ما فيهاش ولا همزة مفتوحة، يبقى حكم الهمزة التانية يا تتسهل التسهيل يا الإبدال واو مكسورة، الإبدال واو مكسورة. ويحضرني بيت شعر بيقول فتح لولا سهل، الكلام ده عن الهمزتان المختلفتان في الحركة، فتح لولا لو كانت الأولانية مفتوحة، فتح لولا سهل، فتح الأخرى لو كانت التانية، فتح الأخرى أبدل، غير فتح سهل وكذاك أبدل. تاني عشان اللي بيكتب ورايا، فتح لولا سهل، فتح الأخرى أبدل، غير فتح سهل، لو ما كانش ولا واحدة فيهم واحدة ولا واحدة مفتوحة، غير فتح سهل وكذاك أبدل. ماشي الكلام؟ طيب أطلت عليكم الشرح معذرة، بس طبعا الكلام كان مهم، لأن بقى نستمع للتلاوة من الشيخ محمد مصطفى ونتابع مع بعضنا يا محمد واحنا بنقرأ إن شاء الله. تفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. طبعا محمد رجع عند هذا الموضع عشان باب إتمام المعنى. والله أعلم بأعدائكم وكفى. لا رجع ألم ترى إلى الذين أوتوا عشان باب إتمام المعنى. وطبعا محمد لما بدأ ألم ترى إلى الذين أوتوا ثلث البدل أوتوا مد بدل ثلث القصر وتوسط وإشباع. والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم. وبنأكد يا محمد أن بأعدائكم مد متصل ورشه مده ست حركات تمام. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لاحظوا حاجة إن وكفى تكررت مرتين. أنا براجع معكم طريقة الجمع إزاي الأوجه. فما ينفعش محمد كان يقول وكفى وكفى يجيب في وقتها وكفى وكفى بالله وليا وكفى وكفى. لا طالما انها اكتر من لفظ في فتح وتقليل اسويهم مع بعض بوجه الفتح وارجع تاني اسويهم بوجه الايه التقليل. اكمل يا محمد. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم. لما نيجي نبدأ ما نقولش وراعنا ليا بألسنتهم ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. محمد أنا تلقى الاتصال ده عشان من المغرب ما نفكنش إخواننا على الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي محمد. كيف حالكم سيدي؟ الحمد لله أخي الكريم. الله يحفظك. تفضل يا محمد من الأول. اقرأ من أول والله أعلم بأعدائكم من الآية 45 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ها نصيرا رقق الراء نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعينا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. بس أخي محمد انتبه إلى المد الطبيعي وراعينا. انتبه إلى المد بالألف وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بس انتبه أخي محمد لشيء آخر. نعم. بين وأنت تضغم بين صوت الحرف الآخر ولكن بين صوت اللام ولكن لعنهم الله. أعدها مرة أخرى. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بارك الله فيك أخي محمد أحسنت. جزاك وجزاكم مثل. معنا أخونا متولي. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب كمل يا محمد القراءة. يا أيها الذين أوتوا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا. تمام. إحنا دلوقتي عندنا بدلات. نعم. أكثر من بدل جمعنا. عندنا أوتوا. نعم. وعندنا آمنوا. آمنوا. خلاص هنبتدي نسويهم مع بعض. أنت قصرت. نعم. هنبتدي نوصل. طيب أوتوا الكتاب آمنوا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل من قبل أن نقمس وجوها فنردها على أدبارها. أدبارها. الله يفتح عليك. قولا واحدا. نعم. فنردها. فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. طيب الآية اللي جاية إن الله لا يغفر أن يشرك به. بس بعد الإيه الاتصال. معنا أخونا متولي. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا متولي. السلام. عليك السلام. ازي حضرتك؟ كل سنة طيب. وحضرتك طيب يا متولي. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك يا شيخ متولي ربنا يعزك. طيب ابدأ بقى من مطلع الصفحة إن شاء الله. والله أعلم بأعدائكم. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. بارك الله فيك متولي، أحسنت. معنا أخونا ناجي من ليبيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيفك شيخ محمد؟ الله يكرمك. الله يبارك فيك، الله ربي يبارك فيك الشيخ محمد. تفضل أخي الكريم. الشيخ محمد معلش أنا ممكن أسألك سؤال، هل في وجه مثلا للأزرق أو كذا أن يقرأ بقصر المنفصل لورش؟ في طرق من الأصبهاني من الطيبة. نعم. من طيبة النشر. يقرأ بقصر المنفصل ولكن من طريق الأصبهاني. أما الأزرق فللأزرق طرق كثيرة أيضا من الطيبة، ولكن من الشاطبية التي نقرأ بها الآن في برنامج رواية ورش، من طريق الشاطبية له إشباع المتصل والمنفصل. نعم. عندما ترسخ الأقدام يعني بإذن ربي تبارك وتعالى، أسأل ربي تبارك وتعالى أن يبلغني هذا. عندما ترسخ الأقدام في أصول رواية ورش من طريق الشاطبية قد أبين بإذن ربي هل يجوز قصر منفصل، ابتدي أرسخ الأقدام وأبين الفروق إن شاء الله من الطيبة. الله يكرمك ويبارك شيخنا. شيخنا ممكن أقرأ أقرأ من أي آية؟ اقرأ إن شاء الله بإذن ربي من مطلع الصفحة والله أعلم بأعدائكم. آية رقم كم الشيخ؟ الآية 45 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع غير مسمع ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا لكان خيرا لهم وأقوم. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على لا أنت تقرأ غيبا؟ نعم. طيب أعد من عند ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا. حضرتك نسيت واسمع وانظرنا. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا أكمل. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع غير مسمع أخي الكريم أخي ناجي واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. وكان أمر الله مفعولا. أخي ناجي. نعم. أنت متأثر بصوت الشيخ الحذيفي أليس كذلك؟ نعم نعم. الله يكرمك جزاك الله خيرا. شكرا الله يبارك فيك شيخنا. شيخ يا ريت تعملنا زيارة والله في ليبيا يا شيخ، احنا محتاجين لرواية ورش والله. الله يكرمك بارك الله فيك أخي الكريم، أسأل ربي طبعا ييسر لي ذلك، جزاك الله خيرا. معنا أخونا عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي صوتك يا شيخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا خير حياكم الله. الله يكرمك بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن. ربنا يحفظك ويرعاك. تفضل إن شاء الله. ابدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. يا شيخ عبد الرحمن. نعم. واسمع غير ولا غير. نعم. واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن. أحسنت. معنا الأخت افتخار من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله بخير الحمد لله. أكمل إن شاء الله. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم. أخت افتخار. نعم. فنردها على أدبارها المقلل ها هنا قولا واحدا. نعم. بس أنهي ألف التي بعد الباء أم بعد الهاء؟ لا التي بعد الهاء. لا التي بعد الباء هي الراء المتطرفة المكسورة هنا. صحيح نعم. أحسنت. طيب. فنردها على أدبارها أو نلعنهم. بس أشبيع المنفصل. على أدبارها أو نلعنهم. أدبارها أو. على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بس بين ترقيق الراء ويغفر رو نعم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ها طيب اتصال انقطع طيب أكمل يا محمد يلا يلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى قول من حيث النعم أيوة كده ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما يا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم كمان مرة ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا بس خلي بالك يا محمد من حاجة نعم. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا الوصل أولى نعم. يلا بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا أيوة احنا بقى محتاجين نوصل نعم. بقى اللي جاية عشان نضم التنوين نعم. لضم ثالث حرف في الفعل ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا طيب قبل ما نخش على الآية اللي جاية نتلقى الاتصال دوت عشان عايز ايه نجمع الآية دي ونأكد عليها كويس نتلقى هذا الاتصال السلام عليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي جزاكم الله خير وجزاكم مثل تفضلي أبدأ من الأول تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم مرققة ولا مفخمة؟ مرققة يلا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا أوتوا الكتاب آمنوا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. بارك الله فيك يا أختي شيماء. طيب معنا اتصال آخر. أختي شيماء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي شيماء. تفضلي يا أخت شيماء. الاتصال انقطع. طيب أكمل يا محمد. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. لاحظوا كده هؤلاء أهدى الفتح. أولا الهمزتان مختلفتان في الحركة, واحدة مكسورة والتانية مفتوحة يبقى مختلفتان في الحركة, والتانية هي اللي مفتوحة يبقى طالما ان الثانية هي اللي مفتوحة يبقى تبدل يا يا واو, بس الاولانية كانت مكسورة فيتناسب مع الكسر يا, فعشان كده محمد قال هؤلاء يهدى. ثانيا لاحظوا ان الآية بدأت ألم ترى إلى الذين أوتوا. طب ما هو أوتوا بدل 2-4-6 عندكم أهدى, أنا لسه قايل أي حرف هجائي غير الراء ورا منه ألف صغيرة مرسومة على ياء يبقى فيها فتح وتقليل صح؟ نعم. كلام جميل. يبقى لما يقصو هيفتح زي ما عمل, هيوسط هيقلل, هيشبع نصيب الأسد فتح وتقليل. يلا يا محمد هاتوا التوسط. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. أديك وسطت مع التقليل, هبقى الإشباع آخر وجه الإشباع مع الفتح والتقليل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. بارك الله فيك يا محمد أحسنت, وسبحان الله يعني مع نهاية الوجه الوقت انقضى سريعا. بارك الله فيك يا محمد وأحسنت وشرفتنا ببرنامج رواية الوحش. الله يكرمك إن شاء ربي تبارك وتعالى في الحلقات القادمة. إحنا مستمرين إن شاء الله في إلقاء الضوء والتأكيد والتركيز على باب الفتح والتقليل أو باب الفتح والإمالة بإذن ربي تبارك وتعالى, وباب الهمزات. الحلقة القادمة إن شاء ربي تبارك وتعالى مستمرين في سورة النساء والقراءة بالأوجه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذه الدنيا كساعة, اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول, وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم, إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيء ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.